بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الله عليك. فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا. الله عليك يا أبو محمد. بارك الله فيك. الله عليك يا محمد. وأوتينا من كل شيء عليك. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا يفتح عليك. كده يا ابو محمد كده. Allah. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا شيخ يا ابو محمد يا استاذ استاذ كبير وانا عمل صالحا أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاك. الله الله أكبر. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. استاذ كبير. الله عليك. الطير فقال ما لي لا أري الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين. الله يا شيخ يا ابو محمد يا استاذ هذه اللهم صل عليه. الحمد لله كده لأعذبنه عذابا شديدا فمكث غير بعيد فصدهم عن السبيل السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب.